الرحمن صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا عليه افضل الصلاه والتم التسليم. كثيرا ما يسال في مساله الجهل والعذر به، اي العذر بالجهل، كثير ما يسال في هذه المساله، واذكر كلمه مختصره ثم بعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى نتكلم ونفصل فيها باذن الله تعالى. الكلمة مباح، العذر بالجهل. فبعض الناس قالوا ليس هناك عذرا بالجهل مطلقا، والفريق الثاني قال هناك عذرا بالجهل مطلقا، وهناك فريق فصل بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فالذي قال ليس هناك عذرا بالجهل مطلقا هذا استدل بأدلة لكن ليست في موطنها. فاحتج أولا بأن الله عز وجل ذكر بأن هناك أناس سموا مشركين ومع ذلك نفى عنهم أنهم يعلمون، فقال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وجه الدلالة لأن الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك، إذن سماهم مشركون مع أن في آخر الآية قال ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فوجه الدلالة أنه سماهم مشركون مع أنهم لا يعلمون، واضح. واستدل أيضا لقوله تعالى قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال أيضا وجه الدلالة قوله تعالى لو كنا نسمع، إذن هم ما وصلهم السماع، فلما لم يصلهم السماع من الكتاب والسنة فالله عز وجل أيضا حكم عليهم بالعذاب، لأنهم قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إذا عذبوا مع أنهم لم يسمعوا الدليل لقوله النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده لا يسمع به. فلما لم يسمعوا الأدلة ومع ذلك حكم عليهم بالعذاب، واضح. فهذه الآيات التي فيها لا يعلمون هي منوطة بهؤلاء المشركين مع أنه سماهم مشركين ونفى عنهم العلم، فليس هناك شيء اسمه عذرا بالجهل. ثالثا أن قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول قد بعث، النبي محمد عليه الصلاة والسلام قد بعث، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام انقطعت الحجة لقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن ليس هناك حجة وليس هناك عذر بعد إرسال الرسل، واضح. هذه من أقوى الاستدلالات في مسألة أنه ليس هناك عذرا بالجهل. هذا فريق سنأتي إليه إن شاء الله، لكن نذكر الفريق أيضا معذرة. أيضا من الأدلة قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. إذن هنا كفرهم الله عز وجل، وهذه لها قصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آت من غزوة من الغزوات فقام بعض الناس وقال ما نرى هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني هؤلاء جبناء وبتوع بطونهم، يعني ده مين؟ ده النبي والصحابة. فنزل قوله تعالى ولئن سألتهم معذرة، فقال أسامة بن زيد قال والله لا أقولن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فجعل أحدهم يمسك بخطام النبي عليه الصلاة والسلام ولعاب الناقة على يديه يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل، أي قل لهم يا محمد، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فهل هنا النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم بالجهل؟ الجواب لا، فنزلت الآية في تكفيرهم. واضح؟ هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، قالوا بالعذر بالجهل مطلقا مطلقا، حتى لو أن إنسان قال المسيح هو الله أو قوموا واعبدوا المسيح، مفهوم؟ واحتجوا أيضا بأدلة. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين. إذا من يشاقق الرسول من قبل أن يتبين فهذا يعذر، لأن الآية قيدت بالتبيين، وهذا الرجل ما كان يبين له، فعل شيء هي مشاققة للرسول ولكن لم يبين له، فهذا الرجل يعذر لأن الآية قيدت بالتبيين. ثانيا، قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن الآية قالت وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين. إذن هم فعلوا ضلال، لكن ما حكم على أعيانهم بالضلال لأنهم ما بين لهم. واضح؟ ثالثا، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الحجة أنه ليس هناك إنسان يعذب حتى يبلغ له الحجة التي بعث بها الرسول. واضح؟ رابعا، قال الله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وجه الدلالة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، فلو أنه اتبع أهواءهم قبل أن يأتيه العلم والبيان والدليل لم يكن من الظالمين، لأن الآية قيدت بإيه؟ قيدت بأنه جاءه العلم، فهذا من القرآن. وأما من السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة، حديث قصته طويلة، اختصارا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته عليه الصلاة والسلام، وكان إذا دخل يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يعني يسلم اللي صاحي يسمعه لكن النايم ما يتفزعش ما يقومش، يعني مش احنا نخش كده العواف ونخبط الباب برجلينا والقصة اللي احنا ماشيين فيها دي. كان يسمع يسلم سلام يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. قال فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام، قالت عائشة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام رويدا رويدا ثم دخل في لحافه رويدا رويدا ثم لم يلبث قليلا إلا أن قام رويدا رويدا، قال ثم أخذ نعله رويدا رويدا فقام، قال فقمت خلفه فظننت أنه ذاهب إلى بعض نسائه عليه الصلاة والسلام، عائشة تقول ذلك. قالت فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فخرجت خلفه رويدا رويدا، قال فذهب إلى البقيع فرفع فرأيته يرفع يديه يدعو ثم يخفضها ثم يرفع يديه يدعو، قالت ثم أخذ النبي عليه ثم استدار النبي عليه الصلاة والسلام ورجع، قال فرجعت، قال مشى فمشيت، قال هرول فهرولت فدخلت تحت لحافي، قال فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وكان صدري يبسط وينقبض، يعني يطلع وينزل من الجري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة قال مالك يا عائشة حشي رابع، يعني في مرض في صدرك ولا حاجة؟ فقالت لا يا رسول الله، قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله أو كل، هذا هو الشاهد، أو كل ما يعلمه أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله، أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وإنما جاءني جبريل وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك وإنما قال لي إن ربك يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع فتستغفر لهم إلى آخره. الشاهد هنا أن عائشة قال أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولم تكن عائشة كافرة لمجرد أنها ما كانت تعلم أن الله يعلم ما تخفي الصدور، لأنها ما كانت تعلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بأي شيء، إنما قال إيه؟ نعم. أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله؟ قال النبي نعم. واضح كلمة قال نعم دي هتلاقيها عند ابن ماجه وأحمد النسائي. أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله؟ نعم، دي لفظة مسلم. وقلت لك ده ليه؟ لأن الفريق الأول الذين لا يعذرون بالجهل مطلقا ردوا على هذا الحديث، قالوا إن حديث عائشة الذي تحتجون به أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله على العذر بالجهل، في رواية مسلم أن عائشة قالت أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله، ثم رجعت نفسها وقالت نعم، يعني نعم من كلمة من؟ من كلمة عائشة. ولكن في رواية أحمد بن ماجة والنسائي تدمغ هذا الكلام، أن الذي قال نعم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ضير في ذلك. عائشة ما كانت تعلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وأيضا في صحيح مسلم قال يا رسول الله هل نرى ربنا؟ ما كانوا يعلمون أن الله يرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وساق الحديث الشهير اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. فهذه آيات من القرآن، وهذا حديث عائشة، وأيضا حديث أبي واقد الليثي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهبا إلى غزوة فمر على شجرة تسمى بذات أنواط، وهذه الشجرة كان الصحابة قبل الإسلام يعلقون بها سيوفهم يتبركون بها. فلما مروا عليها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأوقف النبي الجيش وقال الله أكبر إنها سنن. واضح لتتبعون سنن من كان قبلكم إلى آخره. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم عليهم بشيء، مع أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شيء نتبرك به. واضح ونضع سيوفنا عليه. إذن كانوا يعتقدون أن هذا الشجر سببا، أن هذا الشجر هو الذي يأتي بالبركة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر إنها السنن، أتريدون أن تقولوا كما قال أبو موسى لموسى اجعل لنا إلها؟ فسمى الشجرة التي كانوا يعلقون عليها سيوفهم إلها مع الله. فكان المشركون يتخذون هذه الشجرة ندا، لأن الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فذكروا هذا الدليل. بعض الفريق الأول ردوا على هذا الدليل، قالوا هذا ليس فيه حجة. لما؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما الضير أنهم يقولون اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرا علق عليها سيف. وأنت لو علقت سيفك في البيت فيها حاجة؟ قلت له لا ما فيهاش حاجة. لكن لو اعتقدت ان الشيء اللي بيتعلق عليه السيف هو اللي بيبارك، يبقى حكمه ايه حضرتك؟ واضح؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر اتريدون كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله، ولم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وفي روايه ابي واقد الليثي انهم كانوا حديث عهد بكفر، كان حديث عهد بايه؟ بكفر، اي كان الكفر دخوله في الاسلام قريب، ما كانوا يدرون ما كانوا يعلمون. فهذه أدلة للعذر بالجهل مطلقا، تقابلها أدلة بعدم العذر بالجهل مطلقا. ابن تيمية رحمه الله عليه قال والضابط في هذا بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. ما هو أنت سيقابلك الآية كل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، ما عذرهمش في جهل، يعني ما قالهمش وما شاورهمش وما كلمهمش. طب هذه الآية هتقابل ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم هنا، صحيح ولا لا؟ إذن هنا حدث كفر بغير تبيين، والله هنا قال ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، فأخذ فريق هنا بدليل وأخذ فريق هنا بدليل. لكن الضابط في هذا أيضا، معذرة، أيضا ابن عمر فعل الصحابة في صحيح مسلم لما جاء إليه وقالوا إن عندنا أقواما يتكفرون العلم ويقولون أن لا كذب قدر، فقال ابن عمر لهم إن لقيت هؤلاء فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء منه، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم ملء أحد ذهبا لم يتقبل منهم. طب لم يتقبل منهم ليه؟ ده تكفير واضح، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، واضح. وأجمع المسلمون على كفر هذا المذهب، أي مذهب القدرية، نفاة العلم، نفاة القدر، هذا إجماع المسلمين. طيب ابن عمر ما قالوش إيه؟ هات للناس دي، صحيح ولا لا؟ الإمام مالك لما دخل عليه رجل قال الرحمن عرف استوى كيف استوى، قال استوى معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا مبتدع أخرجوه، بدعوا من غير ما يقيم عليه، صحيح ولا لا؟ وعندك المصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر دخل المسجد فوجد رجلا يثوب في صلاة الظهر، يعني يقول الصلاة خير من النوم، قال أخرجنا من عند هذا المبتدع، ولم يبين له. فتلاحظ أن كل فريق يأخذ بإيه؟ بأدلة. ابن تيمية جمع بين الأدلة، قال شوف، فلما كان الأصل في المسألة الخفية التي يخفى مثلها على أمثال هذا المعين ولم يبين له، يعذر هذا الرجل حتى يبين له. مسائل خفية لا يعرفها، مسائل ما سمع عنها من قبل، فهنا يعذر ويبين له. ولما كانت هناك مسائل ظاهرة يعلمها الجميع فهذا لم يعذره الله رب العالمين وأنزل الآية في كفرهم. هؤلاء القوم إنما يضحكون ويمزحون على النبي عليه الصلاة، أهم جاهلون بالنبي عليه الصلاة؟ أجيب لا، النبي عليه الصلاة يجهل، ما كانوا جاهلين بالنبي عليه الصلاة، ما كانوا جاهلين بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة. فلما كان الأمر ظاهرا واستهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان أمرا ظاهرا، نزل تكفيرهم من فوق سبع سماوات، لأن المسألة إيه؟ ظاهرة، مش خفية، مش خفية على أمثالهم. ولما كان الأمر ظاهرا بأن الله عالما كفرهم ابن عمر، لأن كانت المسألة ظاهرة، مش هيجيلهم يعني هاتهم لي وعشان أبين لهم من ربنا عالم مش جاهل، هيقالوا هذا الكلام؟ يعني أجلس مع رجل أقول له خد بالك ده ربنا عالم مش جاهل، هيقالوا هذا الكلام؟ أجيبه لا. إذن هذه أيضا تسمى مسألة ظاهرة. إذن دعنا الأول نجعلنا نتكلم في أمر الكفر والتنفيذ. إذن الضابط في هذا الباب كما يقول ابن تيمية رحمه الله، ففرق بين المسائل الظاهرة وفرق بين المسائل الخفية. طيب ما الضابط فيها؟ الضابط فيها كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال فالمسائل الظاهرة والخفية أمر نسبي، أمر نسبي، فما يكون ظاهرا في مكان قد يكون يخفى في مكان، وما يخفى في مكان قد يكون ظاهرا في مكان آخر. يعني مثلا دعاء القبور الذين يستدعون أو يستغيثون بالقبور، تجد بعض الناس يأخذون فتوى الفوزان والشيخ ابن باز مثلا والشيخ الراجحي في تكفير مثلا من يقول به من يستغيث بالقبور. طيب عندهم الأمر ظاهر، التوحيد يعلم في الرضاع، الأمر ظاهر جدا، مفهوم؟ أما عندنا فعندنا أئمة الضلال يلبسون على الناس ويدخلون عليهم الشبهات، إذن صارت المسألة عندنا خفية، فلا يحكم على الرجل المعين حتى يبين له. وما كان هنا بقى تأتي الآية، وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، لأن المسألة هنا خفية، فالمسألة نسبية، واضح؟ لذلك تأتي هنا بهذه الأحاديث وهذه الآيات التي يحتجون بها في أمر العدم العذر بالجاهل، لأن المسألة كانت ظاهرة. فإذا جاء إنسان وقال ما في خمس صلوات، ما هناك شيء اسمه خمس صلوات، لو أن إنسان قام زي مثلا أبو ركيبة في تونس لما قام في زمن الشيخ الألباني وقال إن الإنتاج يقل في رمضان للصيام، الناس يصومون فيضعفون فما بيعرفوش ينتجوا، فندعو من هذا العام أنه ليس هناك صيام رمضان بعد ذلك. الشيخ الألباني كفره في السلسلة ضوء النور واضح، قالوا مع ذلك مع أن هذا الرجل لا يختلف في كفره أحد ولكن لا نجوز الخروج عليه لعدم القدرة، لعدم القدرة. إذن الشيخ الألباني حكم عليه ولم يذهب إليه ولم يأتي به، لما؟ لأن المسألة ظاهرة، ما فيش حد أبدا نقعد معه ونقول له خد بالك صوم رمضان مذكور في القرآن والناس بتصوم، هذا أمر إيه؟ ظاهر متواتر من الصغر والكبر، الخمس صلوات هذا أمر ظاهر من الصغر والكبر، ده المشركين النصارى ممكن يعلموك الأدلة، مفهوم؟ الحج، إذا قام إنسان وقال لك مش حاجة اسمها حج، حج بيت الله الحرام إيه والقصة اللي كنا ماشيين فيها دي، ويلبس إزار ويقلع إزار والكلام ده ويصرف ملايين، آلاف رايح وآلاف جاية، مفهوم؟ هذه المسألة إيه؟ مسألة جلية، مسألة ظاهرة، مفهوم؟ فهذه مسألة مبينة، فلا يقال في مثل المسائل الظاهرة التي لا تخفى على أحد مثل هذه الأمثلة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذا دام حتى يبين، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين، لا يأتي أحد مثل هذه الآيات وما هذه الأحاديث في المسائل، في هذه المسائل الظاهرة، ما يجيش مثلا زي الجاهل طلع الزهران يقول لو واحد جالي وقال أنا لا أؤمن بخالق أصلا، أنا لا أؤمن باليوم الآخر، برضو يعذر بإيه؟ يعذر بأي جهل. الشيخ ابن عثيمين لما سئل في فتاوى باب المفتوح قيل له رجل يسب الذات الإلهية يعذر بالجهل؟ قال ومن يجهل الله يا بني، من يجهل الله، لأن الأمر ظاهر، واضح الكلام؟ فالمسائل الظاهرة، هذه المسائل الظاهرة التي لا تخفى على أحد لا يوضع عليها الآيات والأحاديث التي في عدم التبيين، الذي في عذر الجهل، إنما العذر في الجهل في عدم التبيين والمسائل الخفية التي يخفى أمثالها على هذا المعين. لذلك ابن عمر لم يضع هذه الآيات، السلف لم يضع هذه الآيات، وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم وما يشكك رسولا من بعد ما تبين له وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الآيات والأحاديث لم يجعلها ابن عمر أمام هؤلاء الذين نفوا العلم، وهذا فهم السلف، مفهوم؟ لم يضعها هنا، لما؟ لأن المسائل ظاهرة، الآية قيدت بالتبيين، وهذه مسألة مبينة ظاهرة أن الله عالم مش جاهل، يعني وضح المسألة ولا لا؟ إذن في هذا الأمر فرق بين المسائل الظاهرة، فرق بين المسائل الخفية. طيب لما قالوا، معذرة قبل أن نرجع إلى مسألة أخرى، لما قالوا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، الجواب عن هذا أن نتكلم في المسلم الذي أصله الإسلام فوقع في كفر ما، لا نتكلم في المشرك الذي أصله كافرا، فأنت فعلت هنا قياسا مع الفارق، الله عز وجل يتكلم عن المشركين وإن أحد من المسلمين ولا أحد من المشركين، تكلم عن المشركين، فما ينبغي أن تجعل آيات المشركين في المسلمين، أن هذا فعل الخوارج، كما قال ابن عمر، كما سئل نافع قيل ما رأي ابن عمر في الخوارج، وهذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة وذكره ابن حجر فتح الباري وقال إسناده جيد، قال ابن عمر قيل لنافع ما كان رأي ابن عمر في الخوارج، قال كان يراهم شر الناس، كانوا يجعلون آيات نزلت في المشركين فينزلونها على المسلمين، مفهوم؟ طيب كلمة لا يعلمون، قال الشاطبي وابن حجر قال ولا تظنن أن في لغة العرب لا يعلمون أنهم ما كانوا يفهمون، لا يعلمون لا يفقهون، لا تظنن أنهم ما كانوا يعلمون ولا يفقهون، إذ كيف لا يعلمون والقرآن نزل بلسانهم ونزل بلغتهم، وإنما العرب كانت تنفي الشيء لنفي ثمرته، كما قال تعالى قال يا نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، طب ليس من أهلك هو ابن، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عامل غير صالح، إنه ليس من أهلك، إذن نفي هنا كان لنفي الثمرة أنه ما اتبعك، فلما لم يتبعك نفى هنا عنه البنوة، قال إنه ليس من أهلك. أما الدليل قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السمع ليس هنا سمع الإدراك، إنما السمع هنا سمع الاستجابة، سمع الاستجابة. ومنهم من يسمع إليك حينما ترفع من الركوع تقول سمع الله من حمده، أي استجاب الله لمن حمده. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سمع إدراك، هم كانوا يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فالسمع هنا سمع الاستجابة، بدليل لو كان سمع الإدراك إذن العقل الذي بعده عقل إدراك، إذن أنت تقول بأن المجانين يدخل جهنم لأنه قال بعدها أو نعقل، فهل العقل هنا عقل الإدراك؟ فهل ما كانوا يعقلون يعني كانوا مجانين؟ لا، إنما العقل هنا عقل الاستجابة والضبط، أي لو كنا نستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام ما كنا في أصحاب السعير، مفهوم هذا الكلام؟ فالسمع هنا سمع الاستجابة، والعقل هنا عقل الضبط والاستجابة. لذا في هذه المسألة هذا هو الراجح. لذا ابن تيمية رحمه الله تجد كثيرا ما يقول ومن قال كذا خلافا لا يعذر فيه، كلمة لا يعذر فيه، إذن هناك أمر يعذر فيه وهناك أمر لا يعذر فيه. وهذا الضابط من ابن تيمية رحمه الله في أمر التكفير والتبديع والتفسيق، في أمر التبديع أيضا، يعني هناك بدعة ظاهرة جلية وهناك بدعة خفية تخفى على كثير من الناس، مفهوم؟ يعني مثلا الإمام مالك لما قال للرجل وما أراك إلا مبتدع فأخرجه، بدعه لما؟ لأنه كان ظاهرا عندهم أمر الصفات والعلم كان منتشر، لأن هذا السؤال ما ينبغي أن يطرح على الإمام مالك مثل هذا الزمان، لأنه مشهور جدا ما أراك إلا مبتدع، فالإمام مالك اعتقد فيه أنه متعنت فحكم عليه ببدعة. لكن الآن لو قال مثل هذا الكلام رجل لا تحكم عليه بالبدعة، لأن هذه مسألة مش هتخفى على العوام، دي تخفى على طالب علم، هذه تخفى على طلبة علم. إذن لا تقل أنا ما أراك إلا مبتدع، لا، وتيجي تحتج لي بكلام مالك، لا. إن لم تفهم هذا الضابط لابن تيمية ستقع في إشكال كبير، إما أن تقع في المسائل تعذر بالجهل مطلقا، وإما ألا تعذر بالجهل مطلقا، ولكن الضابط في هذا أن المسائل ظاهرة ومسائل خفية. يعني مثلا لو جاء رجل هو رسلان لي حكم بالبدعة على الحويني وحسان، وحكم بالبدعة عليهم ليه وهم حقا كذلك، ولم يجلس معهم ليه؟ لأن هذه المسألة مسألة الخروج ظاهرة وكانوا يبينونها وكانوا يتكلمون فيها وعارفينها كويس، صحيح ولا لا؟ فلما كانوا يعلمونها وكانوا يتكلمون بها تسجيلات صوتية وأشياء مقروءة لهم وخالفوها بعد ذلك، أنا لو جلست معها أقول له حتى أقيم عليك الحجة، أي حجة؟ هم كانوا يعلمونها ويدعون الناس ويتكلمون فيها، لكن واضح أنها ما كانت ديانة، واضح. طيب حينما يأتي رسلان ويقف على المنبر ويقول قدر الله لهذه الأمة أن تخرج، الخروج الذي حدث، وتزيح حكم فلان وفلان، أأنا أحتاج أن أذهب إليه وأقول له تعالى بقى أعلمك إن ده مظاهرات ودي خروج، ولو أنت اعتقدت بعد ما بينت لك تكون مبتدع بعد ذلك؟ لا، هو مبتدع حينما يقولها. لما؟ لأن هذه مسألة ظاهرة لا تخفى على أمثاله، يتكلم فيها، يشرح العقيدة فيها، كتب فيها، بل يرد على شبهات الذين يتكلمون في المظاهرات والخروج، فلما يثني هو عليها يحكم عليه بها، لا يقال بأنه صار يعذر به بأمر الجهل، لا يقال هذا، لأن المسألة الظاهرة لا تخفى على إنسان، قد تخفى على بعض العوام، قد تخفى على بعض الناس. إيه المشكلة فيها يا ابن ضراب الظالم مش عارف يقول كلام ده؟ هذا نأتي لي ونبين له، لأنها مسألة خفية، لأن هنا تأتي وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لماذا؟ لأنه ما بين له، لا يعرفها أصلا. أما رسلان وأمثاله من طلعت زران وعبد السيد وهؤلاء كانوا يعرفونها ويبينون للناس على الخطب وفي المحاضرات، ويعرفونها ويبينونها لهم، ثم بعد ذلك نأتي ونقول هل نريد أن نجلس معهم لنبين لهم الحق؟ أي حق؟ هم يعرفون وهم كانوا يتكلمون فيه ويبينون للناس. إذن فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وهذه مسألة نسبية، واضح تختلف إيه؟ باختلاف الناس. فقد تخفى المسألة على رجل ما لا يدريها لا يعرف، يبين له. أما إذا علم عن رجل أنه يعرفها ويدريها وكان ينظر لها ويتكلم فيها ثم فتن وخالفها، لا يقال ينبغي أن نذهب إليه نتكلم معه ونعذره بالجهل، لا يحكم عليه بالبدعة لأنه خالف أصلا من أصول السنة. إذا قام رسلان وقال مثلا من لم يأخذ بكلامي ويتبع كلامي فهو مبتدع ضال مضل، هل يخفى على أمثاله ويخفى عليه هو أنه الذي يقال له هذه الكلمة فقط؟ يقال الوحي من لم يأخذ بكلامي فهو ضال مضل، وقد يكون كافرا وقد يكون مبتدعا وقد يكون فاسقا. أما أنت هل أنت رسول من عند الله؟ لذا ابن تيمية لما تكلمت في محاضرة الحجج القوية على خروج رسلان وشيعته أي من يتبعونه بعد العلم من السلفية، بينت كلام ابن تيمية أن هذا من شعار أهل البدع، لما قال رسلان من لم يأخذ بكلامي فهو مبتدع ضال مضل. هل يخفى هذه الكلمة يقولها بشر؟ هذه الكلمة يقولها إنسان يعلم الناس على منابر وعلى المحاضرات، مفهوم؟ لكن الرجل تاه، رجل ضاع، رجل فتن، فلا يقال بأن هذه المسائل ينبغي أن نتكلم معه والرجل يعذر بالجهل أو أنه كذا أو أنه كذا. إذن كل الناس تقولونها فيه، كونوا فيه في الحزبين القدامى أيضا ينبغي أن يذهبوا إليه وتجلسوا معهم وتقولهم، مفهوم؟ إذن هناك مسائل ظاهرة مسائل خفية، إن لم تأخذ بهذا الضابط إما أن تلقى هكذا مع الذين لا يعذرون مطلقا، وإما أن تلقى هكذا مع الذين يعذرون مطلقا. ولكن أهل السنة وسط بين الناس، لذلك جعلناكم أمة وسطة، أي هناك مسائل ظاهرة هناك مسائل خفية، وهذه المسائل مسألة نسبية، واضح؟ ابن عمر لما قال للرجل لما دخل المسجد فسمع التثويب في صلاة الظهر قال أخرجني من هذا من عند هذا المبتدع، عينه لماذا؟ لأن مسألة التثويب في عهد الصحابة في زمن الصحابة، في حد يثوب في زمن الصحابة؟ واضح؟ حد يثوب في زمن، هذه مسألة إيه؟ ظاهرة. فقال أخرجني من عند هذا المبتدع، فلما كان مسألة الصفات الأسماء والصفات ظاهرة قال ما وراك إلا مبتدع فأخرجوه، وضعت المسألة. أما إذا كانت مسألة خفية فهذه تبين ليه؟ تبين للناس، هذا هو الضابط في هذه المسألة. ذلك ابن تيمية رحمه الله يقول بالنص، قال نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وإجماع العلماء خلافا لا يعذر فيه فإنه يعامل معاملة المبتدع الضال. لاحظ كلمة إيه؟ خلافا لا يعذر فيه، إذن هناك خلاف يعذر فيه، مفهوم؟ إذن هذا الأمر ليس على أقصاه وليس على أقصاه، إنما يكون فيه هذا الإيه؟ يكون فيه هذا الضابط، واضح الكلام؟ تفضل. بعض الإخوة بيقول بأن رسلان لماذا لا يقال بأنه زل؟ تكلمنا في هذا كثير. أولا ما معنى الزلة؟ فرق بين الزلة وفرق بين الانحراف، أن الذي زل إنما يمضي في طريق السنة ويبحث في الآيات والأحاديث وما كان عليه المعتقد، إذن هو يجتهد، صحيح؟ أما هذه المسائل العقدية يعلمها رسلان أم كانت تخفى عليه؟ يعلمها، فلما خالفها لا يقال زل إنما يسمى انحرف، واضح؟ ففرق بين الزال وفرق بين المنحرف. الأمر الثاني، الفارق الثاني، أن الذي يزل بعد أن يبين له يرجع، أما المنحرف لأن الزال ترده السنة، أما المنحرف فتمنعه البدعة. وابن تيمية رحمه الله فرق بين هذا وذاك في القواعد النورانية، وأنا قرأت الكلام ده في الحجج القوي، أما المنحرف تمنعه البدعة، أما الزال ترده السنة، لو زال قلت له قال الله قال الرسول فعل علماء المسلمين يرجع على طول، ليه؟ لأن السنة ترده. أما إذا كان منحرفا فيتبع هواه بدليل ما معهم شيء، ما معهم لا كتاب ولا سنة ولا إجماع العلماء. لذلك إحنا بنقول لهم الفرق بين العزل والخروج، هم بيقولوا لك هكذا، بيقول ليس هنا بيقول بأن عزل الفاسق لا يجوز. عزل الفاسق لا يجوز. طيب هنمشي معاه. ايه الدليل يا رسلان ويا زهران والناس دي كلها؟ ايه الدليل على ان عزل الفاسق لا يجوز؟ هيجيب لك من راى من اميري شيء يكرهه فليصبر. بنقول لهم هو ده احدث الخروج. هو العزل هو الخروج. شوف بنقول لهم ايه؟ ما الدليل على عزل الفاسق لا يجوز؟ هيجيبوا احاديث الخروج. ما احنا بنقول لكم ان العزل هو الخروج. واضح؟ ما الدليل عندكم في هذا؟ ليس عندهم دليل الا قول فلان فقط. الا قول فلان. يقول لك طيب ما هو قال بهذا فلان وفلان وفلان، بدعوهم بقى. واضح؟ يقال فرق بين البدعة وفرق بين المبتدع. أنا الذي أمامي رسلان يعلمها وبين له فيها، ومع ذلك ما عنده دليل واحد، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما عنده هذا. إذن هذا الرجل بعد أن علمها تقع عليه اسم البدعة. هقلب القصة عليه. رسلان بيقول مع الشيخ الألباني وغيرهم بأن الزيادة عن 11 ركعة بدعة. طب دي بيقول بها ابن عبد البر وابن تيمية. لا، ابن عبد البر وابن تيمية ده ابن عبد البر بيقول في التمهيد وأجمع المسلمون على أن الزيادة عن 11 ركعة تجوز. سؤال بقى، يبقى حضراتكم بتدعوا كل علماء المسلمين والشيخ ابن عثيمين وابن باز واللجنة الدائمة بتقول كده؟ ايه جوابكم؟ يقول لك لا، اصل الادلة كده. شوف يبقى هيجي المسألة، يجي يقول لك هنا ايه؟ يجي يقول لك هنا الادلة والضابط. واضح؟ ما عندهم ضابط. فليس كل ما قام بالبدعة تقوم البدعة به الا بعد هذا التفريق. إلا بعد هذا التفريق، مسائل الظاهرة والمسائل والمسائل الخفية. قد تكون هناك مسائل خفية على عالم من العلماء، لكن السنة ترد إذا علم، السنة ترد، مفهوم؟ وقد تكون المسألة ظاهرة وهذا العالم يخالفها أيضا، ما صار عالما إنما صار منحرفا. وهذا الفرق بين الزال والمنحرف، لأن الزال إنما يمضي في طريق السنة. أضف إلى ذلك لا يقال لنا هذا الرجل اجتهد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يقال اجتهد في المسائل الاجتهادية، ليست مسائل أجمع عليها العلماء. خلاص، لو قلتم بأنه اجتهد إذن الحوين ويعقوب وحسان وهؤلاء كلهم إيه؟ اجتهد. إلا هالقلوب هنقول عليكم هؤلاء، مفهوم؟ اجتهدوا أيضا ورأوها مصلحة، زي ما كان بيقول ابن رسلان، بيقول مصلحة. الجاهل ده اللي بيقول الكلب بإجماع العلماء نجس، الجاهل ابنه جاهل مش عارف كتاب الطهارة. نعم. سؤال، هذا كلام بيقول بأن بيفرقوا بين العزل هذا ليس أصلا، أما الخروج أصل. طيب سؤال، الخارج على الذي يعزل الحاكم الفاسق، أنتم مش بتقولوا بأن العزل جزئي وأن الخارج أصل؟ طيب عزل الفاسق إحنا الاثنين ما بنختلفش فيه، الذي يخرج ليعزل هذا الفاسق، الذي يعزل هذا الفاسق حكمه إيه؟ يقول لك لا يجوز، أهل السنة أجمع على أن لا يجوز، يكون مبتدعا. ثم ضع عزل، يبقى على كلامكم ده جزئية من الجزئيات ليس أصلا، ده أولا. ثانيا، هذا خلاف لفظي كمثل الفوائد والربا، كمثل الفوائد والربا. ما الفرق بينهم؟ لفظي، واحد يقول هذه فوائد واحد يقول هذه ربا، لكن عند الحقيقة كلاهما إيه؟ كلاهما سواء، كلاهما واحد، لأن عندنا أمير واحد فقط، هو حاكم للبلاد، حاكم واحد فقط، وكل من تحت هذا الحاكم يسمى بالرعية، ولكن تتفاوت درجاتهم. هناك في الرعية كبير، هناك من أكبر منه، هناك من أكبر منه، هناك، لكن كلهم ينزلون تحت الرعية، ولا هم حكام مع الحاكم ينزلون تحت الرعية. فهل يخاطبون بقوله عليه الصلاة والسلام؟ أنا بسأل الحديث ده فقط. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمت، هل يخاطب أهل الحل والعقد بهذا الحديث ولا لا؟ لأن من رأى من أميره، هو أميرهم ولا هم حكام معه؟ أنا عايز سؤال جواب واضح، أهو أميرهم أم حكام معه؟ الجواب هو أميرهم، فهل يخاطب بهذا الحديث أم لا؟ نعم يخاطب بهذا الحديث. إذا الحديث في العزل والخروج سموا ما شئتم. كمثل الواحد جاهل بيقول لي ما الدليل من سلفك في أن العزل، أن هذا العزل خروج، وأن هذا العزل مبتدع، وأن هذا العزل بدع؟ مين في السلف والصحابة والتابعين قال كده؟ قلت له ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ قال اتفضل. قلت له مين سلفك من الصحابة والتابعين قالوا بأن المظاهرات بدعة وحرام؟ فين في حد من الصحابة قال لا يجوز المظاهرات؟ لا. فهل تجوز المظاهرات؟ قال لا. قلت له ليه؟ قال له هو خروج. قلت له طب خروج فين خروج؟ قال له هو معنى واحد. قلت له ما العزل والخروج معنى واحد خلاف لفظي. هو انت شفت حد من الصحابة لا تجوز فوائد البنوك؟ شفت حد من التابعين بيقول لا يجوز فوائد البنوك؟ إذا فوائد البنوك جائزة؟ لا، إنما يتكلمون في الربا، ولكن هذه الألفاظ والمصطلحات أحدثها الناس. فالألفاظ والمصطلحات لا تغير من أصول الأحكام شيئا. سميه عزل، سميه بذل، سميه خروج، سميه فضاء، سمي ما شئت، المصطلحات لا تغير من أصول الأحكام شيئا. سميه فائدة، سميه شهادة استثمار ذات العائد الجاري، سمي ماشي، هو حكم ربا. ليه؟ لأن ننظر في المعنى، معنى الكلام الذي بني عليه المصطلح ما هو معناه كذا، خلاص تعطيه نفس الحكم. غير في المصطلحات ما تريد، فالمصطلحات لا تغير من أصول الأحكام، لا تغير من أصول الأحكام شيئا. واضح المسألة؟ نعم. ايه؟ نعم. ما هو معنى تأويل؟ معنى أن تقول تأويل أن هذا دليل احتج به. يعني مثلا رجل تأول قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري عند أصحاب السنن، قال خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل. إذن رجل قام إلى إمام جائر أو سلطان جائر فأمره ونهى، فكان من هذا السلطان الجائر إلا أن قتل، فأخذ هذا الحديث في إيه؟ في الخروج. طيب يبقى تأول هذا الحديث، إذن هذا دليل. بنقول له إيه؟ أولا هذا الرجل يبين له الأمر. أتعرف إجماع العلماء في مسألة الخروج؟ إذ لو أن هذا الدليل حج في الخروج عن الحكام لما أجمع أهل السنة على خلافه، مفهوم؟ حاجة. الحاجة الثانية إن عندنا الأحاديث المستفيضة بالصبر على هذا الحاكم. طب هل تعتقد أن السنة متضادة يعني؟ لا. طب إيه معنى الحديث ده؟ طيب تعال نشوف، إحنا بنبينه بنرفع التأويل، واضح؟ بنقول له طيب ورجل قام إلى إمام جائر. أنا هقول لك رجل قام إلى إمام جائر ممكن نزل في مظاهرات قدام الناس كلها، تحتمل ولا لا؟ تحتمل. ورجل وتحتمل أيضا رجل وقف إلى هذا الإمام بينه وبينه، اتق الله، هذا حرام، هذا لا يجوز، أمامه بينه وبينه لا يجوز أن تفعل هذا، هذا حرام عليه، هذا ظلم، فما كان من هذا الحاكم إلا إيه؟ أن قتل. تحتمل دي ولا لا؟ تحتمل. إذن الحديث يتجاذب بيني وبينه، صحيح؟ فيسمى بالمجمل، يعني لم تتبين دلالته، يبقى الامر محتمل. ما انت لو اخذت بده انا هاخد بده، مفهوم؟ وما ينفعش تلزمني بهذا كما انه لا يصح ان الزمك بهذا. طب اذا كان هذا مجملا يبقى نحتاج لايه؟ لمبين يبين بقى يا إما احتمال الصحيح يا إما احتمالك أنت الصحيح، لأن المبين هو إيه؟ ها؟ الذي يتضح، الذي يتضح دلالته، تتضح إيه؟ دلالته. طيب نص يجلي الإشكال يرفع الإشكال، مقصود كذا وكذا وكذا ثلاث أمور، فهذا المبين يقول المقصود من هذا كذا يرفع الإشكال. خلاص عندك في الحديث اللي رواه أحمد الحاكم من حديث عياض بن غن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. يبقى فلا يبدي له علانية، الحديث ده حسنه الشيخ الألباني وصححه عبد المحسن العباد والنووي وغير من العلم. يبقى فلا يبدي له علانية، يبقى اللي بينت من احتمالي ولا احتمالك انت؟ يبينت احتمال انا الذي هو بينه وبينه، فامره ونهاه، فما كان منه الا ان قتل، لانه قال ليبدي له علانيتك. انت بتقول رجل قام الى من جائر، يعني ممكن انزل في المظاهرات وابين ظلمه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام قال لك هنا فلا يبدي له علانيه، يبقى احتمالك ده لا يصح، مش ضعيف، لا ده لا يصح اصلا. واما الاحتمال الصحيح الا يبدي له علانيه ولكن سرا بينه وبينه فكلمه وما كان منه الا ان قتل، يبقى ده اسمه ايه؟ مبين رفع الاشكال الذي في الاجمال. خلاص يبقى رفعنا التاويل وبينا له الامر. طيب يبقى انتقل هنا من الاعتراض، لو جه بقى واصر على ذلك لا خلاص انتهى الامر، وما كان الله ليضل قوما بعد اذن حتى يبين لهم، وقد بين وقد بين لهم. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله قال وفرق بين المعارضة والاعتراض، وفرق بين المعارضة والاعتراض، قال فالمعارضة ألا يسلم لك بالدليل، والاعتراض أن تخبره بالدليل ولا يسلم لك بفهم الدليل، فإن سقط عنه الدليل وفهم الدليل وقع في التحزب. عايز تعرف انت متعصب متحزب وحزبي ولا لا، عندك ضبط. ذكرت لك دليلا، انت ما تعرفش مساله فذكرت لك دليل، انت بتعارضني، بتعارضني بايه؟ بدليل تاني، يبقى اسمها معارضه. خلاص لكن انت ما عندك دليل، ما عندك دليل، فانت لا تسلم لي بفهم الدليل، ده يسمى اعتراض. انت سلمت لي الدليل لكن لم تسلم لي بفهم الدليل، يسمى اعتراضا. فلما قلت لك فهم الصحابه على هذا واجماع العلماء على هذا الفهم، مفهوم هذا الكلام؟ طيب ما الذي معك بعد ذلك؟ ليس معك الا التحزب والتعصب، رفعنا التاويل يحكم على عينه بالبدعه. وضح المساله؟ لذلك الضابط في هذا فارق بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه. تفضل. مسألة الأضرحة في هذا الزمان في بلدنا عامة خصوصا، يعني عندك أئمة الضلال يلبسون على الناس، يلبسون على الناس، يعني رجل يدعو للحسين فيقول أنت لو هتطلع لرئيس ولا وزير لازم وسيطة، فما بالك برب العالمين، لازم وسيطة برب، شبه صحيح ولا لا؟ شبه مفهوم. طيب فلما بنبين له بنقول له طب ولو ان رب العالمين هو الذي قال لك، اذا قال ربكم ادعوني استجب لكم، هو الذي قال لك ادعوني ولا اتخذ وسطاء، اذ ان الوسطاء سموهم انهم يعبدونهم، قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، اذن هم واسطه يريدون ان يقربوهم الى الله، فسمها ايه؟ عباده لهم. فهذه مسائل خفيه تبين للرجل في هذه الأزمنة، لأن مذهب الصوفية ضرب عندنا بجذوره، ضرب عندنا بجذوره. أنصار السنة الآن ليس لها شأن لا في تعليم ولا في أحزانهم، أنصار السنة اللي هي الشيخ أصلا بناها لمحاربة الصوفية والشرك في مصر هنا ومحاربة الجماعات لمصر هنا، واضح الذي بناها الآن لا تفعل شيء، لا تفعل شيء، كلام واضح. حتى الشيخ صالح قال الشيخ في كتاب أئمة الدعوة لما يبين كيف فلحت ونجحت دعوة الشيخ محمد، لأنه كان يهتم بالعلم وتعليم الطلبة. دلوقتي الجمعيات كلها صارت إيه يعني؟ عبارة عن إيه؟ مورد نالي بس يجمعوا مال والرز والمكرونة والسكر والخشاف والفي والمش عارف إيه والكلام ده كله، مفهوم؟ وتركوا أمر الإيه؟ أمر التعليم والتعلم. ولو علموا شيء إحنا بنعرف عارفين الناس اللي إخوة بناك يقول لك إحنا بنيدوب نقعد تلت ساعة أو نص ساعة وممكن الشيخ ما يجيش يعلمنا كلام عادي كده، أمور عادية جدا، مفهوم؟ إيه من الذي يعلم؟ نسأل الله السلامة. أيوة نعم. هي ده الراجل بيقول لك ما فيش سنة. سلام البحيري يقول لك فيش حاجة اسمها سنة، الوحي نفسه، القرآن نفسه ما فيش حاجة اسمها أصلا كفر النصارى ولا اليهود ولا الكلام ده كله، مفهوم؟ طيب هروح فين بآية يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، مفهوم؟ دي حاجة. الحاجة الثانية إن كل آية فيها عذاب بالنار إنما هي للمشرك قريش، لمشركي قريش خلاص بعد ما مات مشرك قريش شطبنا، مفيش نار تاني خلاص خلصوا، أما الجنة مفتوحة. ما فهمت المسألة؟ كل امشي بقى على كل هذه على كل هذه يقول لك انت بتاخده مش عارف من القران، يقول لك في اعجاز القران اللي انت عمال تقول اعجاز العلم، مفيش حاجه اسمها اعجاز علم اصلا في القران، مفهوم؟ وتسفيه للصحابه، تسفيه للسنه، سب للسنه علنا، يقول لك الكتب الملعونه البخاري ومسلم كتب ملعونه، مفهوم؟ فنسال الله السلامه والعافيه، جزاكم الله خيرا.